جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم سائل يقول قل هل يوصف الله عز وجل بأنه قاض؟ نعم يقاضي يقال أنه هو القاضي بين عباده وهو قاضي القضاة، يعني الذي لا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه، فهو فلذلك نهينا أن نسمي الإنسان أو ننقبه بأنه قاضي القضاة، فلا قاضي يعني لا حاكم حكما لا يرد ولا يعقب إلا الله عز وجل، فهو الذي لا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه، وهو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله كما قضى بينهم وحكم بينهم في الدنيا بشرعه المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. قل السؤال ما حكم قول عبد السبحان؟ عبد السبحان نعم هذا لفظ ما سمعت به لكن ما أدري وش قصده، إذا كان اختصار يريد عبد الله سبحانه فهذا حق، إذا كان عبد الله سبحانه فهذا عبد الله يعني سبحانه، مثل صفات الله سبحانه، عرش الرحمن سبحانه، التسمي بها ها؟ التسمي لا التسمي لا يجوز التسمي بهذا اللفظ، كل لفظ يوهم قدحا بأسماء الله وصفاته أو تشبه بها فإنه لا يجوز. قل السؤال ما حكم قول يا وجه الله؟ يقولون لا يجوز لأن الدعاء يدعى الله بأسمائه، وأما الاستعاذة يجوز أن تستعيذ بصفاته كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجه الله، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فيجب أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم، أما يا وجه الله يا يد الله يا رضا الله هذا الصفات لا يدعى بها، ولكن يجوز الاستعاذة بها أعوذ بعزة الله وقدرته. يقول السائل هل يشرع لكل ما فاتته صلاة الجنازة أن يصلي على القبر ولو بعد سنة؟ وعاد بعد سنة ما سمعنا، نحن الذي عرفنا وقرأنا أنه إلى شهر، ولعلهم استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بعد شهر وقد توفي أحد الصحابة رضي الله عنهم فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا دليلهم، فلذلك قالوا إلى شهر يجوز الصلاة على الإنسان إلى شهر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.